الله يرحمك يا جدي. ايه جدك مين؟ جدي، جدي ابو عمتي. ايه ماله؟ تطور يا مدبولي، جدي الله يرحمه. الله يرحمه. ايه كان يقول لي انا كنت انزل يا ابني اول السنه وبجيب جنيه اجيب لابوك بدله وامك منتفلي وعمك شبشب وعمتك جزمه وارجع اخر النهار وفاضل من الجنيه 80 قرش. يا سلام. مال ليه كانت البدله بكام يا مدبولي؟ كانت البدله الصوف المعتبر. ايوه. وعليها الزيري. اه. وجوز فانيلات. اه. وشراب. اه. وجوز مناديل. ايوه. كل ده تعرف بكام؟ بكام؟ بتسعة تاغ يا منعم. يا سلام. مال ايه دنيا دنيا يا منعم. انا عندي بلطو يا منعم. الله يرحمك يا جدي. الله. جدي يا منعم كان عندي بلطو من ايام جدي لحد دلوقت. تعرف كان شريه بكام؟ بكام؟ بخمسة تعريفة يا منعم. بخمسة تعريفة؟ اه امال بخمسة تعريفة. وبلطو ايه يا منعم؟ آه. بلطو ايه صحيح. الله يرحمك يا جدي. تعرف يا منعم؟ ايوه. جدي قاعد يلبس البلطو ده قد 4 سنين. بعد كده خدته ستي استعملته تيير 4 سنين. يا سلام. جه ابويا بعد كده اتخانق معاها وخدوا استعملوا قفطان 4 سنين. يا سلام. بعد كده خدته انا فصلته ملاطين للعيال استمر معاهم برضو 4 سنين. يا سلام. بعد كده خدتهم لطمتهم في بعض. عارف بستعملوا ايه دلوقتي؟ ايه؟ فوط حمام. سلام. ايام يا منعم. جدي جدي الله يرحمك يا جدي. ايه يا سلام. وبعدين؟ بعدين ايه؟ هتستعملوا ايه تاني؟ والله يا مدبولي هو لسه فيه برضو الرمق. لسه؟ اه. بقول المرة دي بقى ادي لمراتي تستعمله. تستعمله ايه بعد كده؟ ايه اللي تستعمله؟ بلطو عندكم من ايام نابليون، هتعملوا فيه اكتر من كده ايه؟ اصله متين يا منعم. ولو يا اخ ولو، هو مفيش رحمة؟ لو الغريب قال كان بخمسة تعريف. بخمسة تعريفة يا منعم، خمسة تعريفة. مين قال ستة ساعات؟ مين؟ خمسة تعريفة يا منعم. شوف الدنيا، شوف الزمن. سلام. تعرف ابويا يا منعم؟ أيوه. ابويا لما اتجوز امي صرف كام؟ كام؟ 32 قرش. 32 قرش؟ امال 30 قرش مهر. آه. قرشين ساغ للمأذون. يا سلام. 30 قرش؟ امال يعني لو ارجع انا 100 سنة كده ومعايا جنيه تعمل هارون الرشيد يا راجل. يا سلام. الدنيا كانت عزة صحيح. طبعا. ده الواحد دلوقتي قبل ما يتجوز يقع له كده على الريق شبكه قد 70-80 جنيه. دنيا يا منعم دنيا. تعرف ابويا انا اقدم شبكه لامي ايه؟ ايه؟ صباح مصيه. طب صباح مصيه هتعمل بيه ايه؟ نعم؟ صباح مصيه هتعمل بيه ايه؟ تاكله؟ تعلقه في صدرها؟ لا ابدا، تاكله طبعا يا اخي. تاكله بقى اجيب لها شبكه صباح المصيه. امال امال يا اخي، والشبكه اللي زي دي كان مين اللي يقدمها بقى؟ مين بقى؟ عقبال املتك. ايه؟ الناس الاكابر. آه. عرسان الزمالك ومصر الجديده كده وانت طالع الصحراء. يلا. مال يا سلام. مال يا مدبولي، امال دنيا كانت زمن، كان زمن حلو. ايه بقول لك، ده انا جدي يا منعم كان يخرج بشلن 5 ساغ من البيت يتفسح ويخش الاراجوز ويلعب مراجيح ويأجر عجله ويرجع وتجيبه 4 ساغ. وايه يعني؟ انا جدي شاف عز اكتر من كده. شاف ايه جدك بقى؟ تصور يا فؤاد. ايوه. جدي انا كان يخرج بشلن من البيت. ايوه. يتفسح. ايوه. ويشرب كازوزه. ايه؟ ويمص قصب. اه. وياكل رتلين كباب. ويرجع راكب تاكسي. وعارف فاكر كام في جيبه؟ كام؟ 9 ساغ. يا سلام.